بعد نكمل حديثنا في قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا حديث عظيم النفع كبير الثمرات والفوائد، فيه ترغيب في عدد من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وقوله في هذا الحديث: الطهور شطر الإيمان. الأصل في الشطر في لغة العرب أن يطلق على النصف، فيقال 50 شطر المياه، أي نصفها. ولذلك وقع اختلاف بين أهل العلم في تفسير هذا الحديث، إذ كيف يكون الطهور شطر الإيمان والطهور جزء واحد من الأعمال، وليس نصفا للأعمال فضلا عن الأقوال فضلا عن الاعتقادات. ولذلك وقع الاختلاف بين أهل العلم في تفسير هذا اللفظ، فقال طائفة: ليس المراد بالشطر هنا النصف، وإنما المراد أنه جزء، فالطهور جزء من الإيمان. وفي هذا دلالة على أن الإيمان يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، كما هو المذهب الصحيح في تفسير الإيمان، ويدل عليه نصوص كثيرة، منها حديث الباب: الطهور شطر الإيمان، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالمقصود أن أصحاب القول الأول فسروا قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، بأنه جزء. وقال طائفة: بل المراد بالطهور شطر الإيمان أن الطهور جزء ونصف الصلاة، فإن الصلاة لا تقبل إلا إذا كانت بطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: وأطلق الإيمان هنا وأريد به الصلاة، من مثل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهذه الآية في سورة البقرة نزلت في حادثة تحويل القبلة، فإنه لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قال طائفة من الصحابة: قد توفي جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تحول القبلة، فما حكم صلاتهم وما حكم صلاتنا الأولى التي كانت قبل تحويل القبلة، هل هي صحيحة أو لا؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي توجهتم بها إلى جهة بيت المقدس. والقول الثالث في تفسير هذه اللفظة: الطهور شطر الإيمان، أن المراد بالطهور أعم من الطهارة الحسية، بحيث يشمل تكفير الذنوب والبعد عن المعاصي. وأصحاب هذا القول قالوا: إن شرائع الدين من نوعين: الأول فعل مأمورات، والثاني ترك منهيات. فترك المنهيات نصف شرائع الدين. والقول الثالث في المسألة، الرابع في المسألة، أن قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، أي أن الاعتقادات الصحيحة هي نصف الإيمان، ففسروا الطهور بطهارة القلب. ولكن هذا يخالف ظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ عند إطلاق الطهور أن يراد به الطهارة الحسية، ولذلك فإن أرجح هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أن يكون المراد بالشطر هنا الجزء. ويدل على هذا أن استعمال لفظ الشطر في الجزء كثير في لغة العرب، ولذلك قالوا شطر الناس عدو لمن ولي القضاء إن عدل، ولم يريدوا به حقيقة النصف، وإنما يريدون به جزء الناس. وقوله في هذا الحديث، ففي هذا الحديث ترغيب في الاعتناء بالطهارة وإكمالها على أتم وجوهها، لأن الطهور شطر الإيمان. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا يشمل أنواعا، فيشمل الوضوء الذي يكون قبل الصلاة، المراد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويدخل فيه أيضا الاغتسال من الجنابة، واغتسال الإنسان للجمعة ونحوها، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ويدخل في ذلك أيضا تنقية البدن من النجاسات بما يشمل الاستنجاء والاستجمار. وقد فسر قوله تعالى: ويحب المتطهرين، بأن المراد به من يقوم بالاستنجاء على أكمل الوجوه. ويدخل في ذلك أيضا تنقية الثياب من أنواع النجاسات، وقد يكون هو المراد بقوله: وثيابك فطهر. وقوله في هذا الحديث: والحمد لله تملأ الميزان، المراد بقوله الحمد أي الثناء الكامل الذي لا يعتريه النقص من أي جهة. فإنك لو حمدت أحدا من الناس فإن ذلك المحمود لا بد أن يكون عنده شيء من النقص، ولا يوجد أحد من الخلق قد خلا من شيء من أنواع النقص، ما من إنسان إلا وعنده شيء من النقص. ولكن المرء يوطد نفسه على تجاوز أخطاء الآخرين، ويوطن نفسه على الاستغفار إن حصل منه تقصير في حق الله، أو الاعتذار إن حصل منه خطأ في حق الناس. فما من أحد إلا ويقع منه زلل وخطأ، ولا يسلم من ذلك أحد من الناس. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله يعني أن الثناء الكامل الذي لا يعتريه نقص ثابت لله عز وجل. فأل هنا عهدية يراد بها الحمد الكامل، وليست أل هنا جنسية، فليس المراد كل الحمد لله، لا، إنما المراد به الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص يكون لله عز وجل. وقوله تملأ الميزان أي أن هذه اللفظة تملأ ميزان الحسنات يوم القيامة. والأصل في إطلاقات الشارع أن تكون على الحقيقة، فنقول إن لفظة الحمد لله تملأ الميزان بنفسها. وقد قال طائفة بتأويل هذا اللفظ، فقالوا إن المراد السجلات التي تكتب فيها هذه اللفظة، وقيل بأن المراد به لو فرض أن الحمد لله لها جسم لملأت الميزان، وهذا من تأويل اللفظ، والأصل أن نبقي اللفظ على دلالته اللغوية ولا نصرفه عنها إلا بدليل. ثم إن أمر الآخرة ليس مماثلا لأمور الدنيا، فكون موازيننا في الدنيا لا تزن الألفاظ والأقوال لا يعني أن موازين الآخرة كذلك، فإن أمور الآخرة أعظم من أمور الدنيا. إذا تقرر هذا فإن النصوص قد دلت على أن الموازين يوم القيامة توزن بها أجسام المكلفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقي ابن مسعود، وإنهما لفي الميزان يوم القيامة أثقل من الرجل السمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد يوزن السجلات، قد توزن السجلات التي تكتب فيها الأعمال، كما في حديث البطاقة حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أوتي الإنسان ب99 سجلا قد سجلت فيها سيئاته، فلما أمر به أن يذهب أن يطرح في النار قال الله عز وجل: إن لعبدي حسنة وإنه لا ظلم عندي. ثم أتي بالبطاقة فيها لا إله إلا الله، فقال: يا رب ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فوضعت البطاقة فرجحت البطاقة وطاشت السجلات، فدل هذا على أن الميزان يكون لصحائف الأعمال يوم القيامة. والله جل وعلا قد جعل مع العباد ملائكة يسجلون أعمالهم ويحصونها عليهم، كما في قوله سبحانه: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وكما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك يكون الميزان يوم القيامة لنفس الأعمال، فيوزن العمل بنفسه، فتوزن الصلاة وتوزن الأقوال، وهذا لأن ظواهر الأحاديث قد دلت على وزن مثل هذا، فإنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والأصل في الإطلاق أن يكون للحقيقة لذات الكلمة وليس للسجلات التي كتبت فيها ولا لقائلها. فالمقصود أن قوله تملأ الميزان على ظاهرها، ولا يصح تأويلها بأن المراد بها السجلات أو أن المراد بها من تكلم بهذه اللفظة. وكلمة الحمد لله كلمة عظيمة الشأن رفيعة المقدار، ولذلك ابتدأ الله جل وعلا كتابه العظيم بهذه الكلمة: الحمد لله رب العالمين، وابتدأ عددا من سور القرآن بهذه الكلمة كسورة فاطر وسبأ والأنعام وغيرها من السور. إذا تقرر هذا فإن هذه الكلمة الحمد لله قد جاء في الحديث الترغيب فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يستفتح صلاة الليل بهذه الكلمة، وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أن تقال بعد الرفع من الركوع، فقال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله، كما ورد ذلك في السنن. فمقصود أن هذه كلمة عظيمة الشأن فيها أجر عظيم وثواب جزيل، ينبغي بالعبد أن يكثر منها وأن يثني على الله جل وعلا بها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد والحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كما ورد ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله هنا: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، فيه الترغيب في قول سبحان الله، والمراد بهذه الكلمة تنزيه الله جل وعلا عن النقائص. فإن كلمة الحمد لله لإثبات أنواع المحامد لله، وسبحان الله لنفي صفات النقص عنه جل وعلا. فالحمد لله وسبحان الله تجمعان أنواع الثناء على الله، إحداهما في جانب الإثبات والأخرى في جانب النفي. فقوله سبحان الله أي تنزه الله جل وعلا من النقائص. وقوله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، قيل المراد بهذا أن العبد إذا تكلم بهذه الكلمتين فإن الله جل وعلا يجعل أجره وثوابه ملء هاتين الكلمتين. وقيل المراد بهذا الحديث أن هاتين الكلمتين لهما ضياء ونور، ومن ثم فإنها تشرق على الكون كله. وقوله هنا تملأان أو تملأ، هذا قيل بأنه من الراوي، وقيل بأنه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فلا فرق بين هذين اللفظين كثير، لأننا إن اعتبرنا الجملتين كلمة واحدة قلنا تملأ، وإن قلنا هاتين الجملتين كلمتان مستقلتان فحينئذ يقال تملأان. وقوله والصلاة نور، الصلاة هنا المراد بها تلك الأعمال المبدوة بالتكبير والمختتمة بالتكبير بالتسليم، وتتضمن قياما وركوعا وسجودا وجلوسا، فكلها تشملها لفظ الصلاة. لكن كلمة الصلاة هل المراد بها الصلاة المفروضة وهي الصلوات الخمس، أو أن المراد بها العموم فتشمل جميع أنواع الصلوات بما فيها صلاة النافلة وبما فيها صلاة الفرض وبما فيها صلاة الليل وصلاة النهار؟ وهذا موطن خلاف بين المحدثين. ومنشأ الخلاف هنا أن الألف واللام في هذه اللفظة هل هي جنسية أو عهدية؟ فإن كانت عهدية فحينئذ يكون المراد الصلوات الخمس المفروضة، وإن كانت أل هنا جنسية فهي تشمل جميع أنواع الصلوات. والأظهر هو القول بأن أل هنا جنسية، فلفظة الصلاة تشمل جميع أنواع الصلوات. ويدل على هذا أمران: الأمر الأول أن الأصل في الألف واللام أنها للجنس ولا تحمل إلى العهد إلا لقرينة، ولا يوجد قرينة. والأمر الثاني أنه لم يتقدم في هذا الحديث معهود بحيث يرجع اللفظ إليه ويفسر به، فدل هذا على أن المراد بقوله الصلاة أي جميع أنواع الصلوات، فيدخل فيها صلاة الفرض وصلاة النافلة. وقوله الصلاة نور، النور هو الضياء، والنور ضياء ليس فيه إحراق وليس فيه مشقة ولا تعب. وكيف كانت الصلاة نورا؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقال طائفة إن الصلاة تملأ قلب صاحبها يقينا، ومن ثم يصبح أهل الصلاة أهل نور، لأن الله جل وعلا يجعل في قلوب أصحابها اليقين والاعتقاد الجازم، فكانوا أهل النور. وقال طائفة بأن الصلاة تمنع من الفحشاء والمنكر، ولذلك كانت نورا لحجزها صاحبها عن هذه المعاصي، فكأنها أنارت له الطريق حتى ابتعد عما يؤذيه من المعاصي والفحشاء والمنكر. وقال طائفة بل المراد أن الصلاة تكون نورا للعبد في قبره، لأن القبر محل ظلمة، فيضيء الله جل وعلا وينور على قبور المؤمنين قبورهم بسبب الصلاة. وقال آخرون بل المراد أنها نور يوم القيامة، بل المراد أنها نور يوم القيامة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هذه الصلوات كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ولا يمتنع أن يراد بالحديث جميع هذه المعاني، فالصلاة نور يورث اليقين في قلب صاحبها متى كانت هذه الصلاة على أكمل الوجوه، ثم إن الصلاة تبعد صاحبها عن المنكرات والمعاصي والفحشاء، ثم إن الصلاة تنور لصاحبها في القبر وتنور له يوم القيامة. وهذا كله يدلنا على فضيلة الصلاة وعظم الأجر المرتب عليها، ولذلك ينبغي بأهل الإيمان أن يكثروا من الصلوات، لعل ذلك يكون سببا للحصول على هذه الفوائد الكثيرة. وقد جاءت النصوص ترغب في المحافظة على الصلوات وبيان أن ذلك من علامات الإيمان، وبيان أن محافظة العبد على صلاته سبب لاتصاله برب العزة والجلال ومناجاته لخالقه جل وعلا، وصلاة العبد تكون سببا من أسباب رضا الله جل وعلا عن العبد، ثم إن الصلاة سبب من أسباب قبول الله لأدعية العبد، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي يجنيها العبد من الصلاة، سواء كانت الصلوات المفروضة أو كانت صلاة الليل أو كانت السنن الرواتب أو غيرها من أنواع الصلوات. وقوله والصدقة برهان، ما المراد بالصدقة؟ لفظ الصدقة في لسان الشارع يطلق على معنيين، أحدهما الإحسان إلى الغير مهما كان هذا الإحسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع حاجة أخيك يعد صدقة، وأن القيام معه في حوائجه يعد صدقة، وأن الأمر بالمعروف يعتبر صدقة، وأن النهي عن المنكر يعد صدقة. وقد يراد بهذا اللفظ بلفظ الصدقة إعطاء المال للمحتاج له، وهذا هو الأصل في هذا اللفظ في لسان الشارع، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فالمراد بها هنا الهبة المالية. وقيل للصدقة برهان، لأن البرهان هو الدليل القاطع والحجة الواضحة، هذا هو البرهان. فالصدقة بإحسان الإنسان إلى غيره وصرفه لجزء من ماله لغيره هذا فيه برهان على إيمانه، فإن النفوس تبخل عند الصدقات وعند النفقات، فإذا وجدت الصدقة من العبد دل ذلك على صحة إيمانه. ويدلك على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا مانعي الزكاة لعدم وجود البرهان الدال على إيمانهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصبر ضياء، الصبر يراد به حبس النفس عن مساخط الله وحبس النفس في مراض الله، وهذا يشمل ثلاثة معان. المعنى الأول صبر النفس عن المعاصي فلا تقدم على شيء من الذنوب، والنوع الثاني صبر النفس على طاعة الله عز وجل الواجبة، وهذان واجبان متى كان المنهي عنه محرما والمأمور به واجبا. والنوع الثالث من أنواع الصبر الصبر على المصائب بحيث لا يتجزع الإنسان لوقوع شيء من المصائب عليه، سواء كان في أمور دنياه أو كان في ما يتعلق بنفسه أو ما يتعلق بغيره. فالصبر هذا الصبر على المصائب من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها وثوابها، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومما يدخل في معنى الصبر حبس النفس عن طاعة الشيطان بحيث يقدم الإنسان على طاعة الله عز وجل، فإن عصيان الشيطان من أنواع الصبر التي يعظم أجر العبد عليها. وقوله هنا الصبر ضياء، الضياء مثل ضوء الشمس فيه نور وفيه لكن فيه نسبة إحراق، أو قد يتأذى الجسد بشيء منه، ولذلك استعمله في الصبر، لأن الصبر فيه أمور مخالفة لمراد الإنسان، ولذلك قال الصبر ضياء. واعرف هذا من خلال الشمس والقمر، فإن الشمس يقال لنورها ضياء، وأما القمر يقال لنوره نور، وذلك لأن ضياء الشمس فيه شيء من الإحراق وقد تتأذى النفوس من بعضه، بخلاف ما يكون من القمر فإنه لا يكون منه شيء من ذلك. والصدقة والصبر قد جاء الترغيب فيهما في نصوص عديدة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والنصوص في فضل الصدقة كثيرة، وقد وعد الله جل وعلا المتصدقين برضاه، ووعدهم أيضا بالجنة، ووعدهم أيضا بالخلف في الدنيا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يقول جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ويقول جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. وهكذا أيضا بالنسبة للصبر، فإنه مما يؤجر العبد عليه ويعظم ثوابه به. ومن أنواع الصبر الصبر على أذية الناس، فيحتسب الإنسان في تحمل ما جاءه من الخطأ أو التقصير، ويحتسب الأجر في ذلك عند الله جل وعلا. وقد رغبت النصوص في الصبر وطبق الأنبياء ذلك، فكانوا على أعلى درجات الصبر. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، أي خرج الدم منه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر كيف ضربوه حتى خرج منه الدم، ومع ذلك يقول اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، كما ورد ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله هنا والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن هو كلام الله الذي بين أيدينا بين دفتي المصحف. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة، قد تكلم به جل وعلا حقيقة، والله سبحانه من صفاته أنه يتكلم، كما دل على ذلك العديد من النصوص. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ونحو ذلك من النصوص. من أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وكتاب الله جل وعلا الذي بين أيدينا الذي هو قرآن ينقسم الناس فيه إلى قسمين، القسم الأول من يقوم بحقوقه فيكون القرآن حجة له يوم القيامة، ومنهم من لا يقوم بحقوقه فيكون القرآن حجة عليه. ما هي حقوق كتاب الله علينا؟ حقوق كتاب الله على أنواع. النوع الأول أن نقرأ هذا الكتاب تقربا لله تعالى، فإن الله جل وعلا قد رتب الأجور العظيمة على قراءة هذا الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما ثبت ذلك في السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حق كتاب الله علينا أن يوجد في الأمة من يحفظ هذا الكتاب، كما قال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن حق كتاب الله جل وعلا أن نستمع لهذا الكتاب، كما قال سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالاستماع للقرآن والإنصات له من أسباب رحمة الله عز وجل لنا، سواء كان هذا الإنصات في الصلاة أو خارج الصلاة. ومن حقوق كتاب الله جل وعلا علينا أن نتدبر هذا الكتاب وأن نتفهم المعاني العظيمة التي اشتمل عليها هذا الكتاب، كما قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وكما قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن حق كتاب الله علينا أيضا أن نتبعه وأن نهتدي بهداه وأن نؤمن بما فيه ونصدق بما فيه من الأخبار والأحكام، وأن لا نتشكك في شيء من ذلك، وأن لا نتقدم بين يديه برأي أو بمقولة أحد من الناس. ومن حق كتاب الله علينا أن نحكمه في كل أمورنا، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتحكيم السنة فمن تحكيم السنة تحكيم كتاب الله جل وعلا. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. والنصوص الآمرة بتحكيم كتاب الله عز وجل كثيرة عديدة، ومن ذلك اتباع هذا الكتاب والسير على هداه، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن حقوق كتاب الله عز وجل عدم هجر هذا الكتاب في كل أمورنا، بل نرجع إليه ونعتمد عليه ونتفهم معانيه ونطبقها على أنفسنا، فمن قام بذلك كان القرآن حجة له ولم يكن القرآن حجة عليه. وقد ورد في الأحاديث أن القرآن يأتي يوم القيامة فيشهد لأصحابه. إذا عمل الناس بكتاب الله جل وعلا وساروا عليه سعدوا في الدنيا وسعدوا في الآخرة، فهو من أسباب السعادة في الدارين. أما الآخرة فلا إشكال فيها، فإن الله جل وعلا قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا باتباع أنواع الضلالات، ولا يشقى في الآخرة بدخول النار. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. قوله كل الناس يشمل المؤمن والكافر، ويشمل الذكر والأنثى، ويشمل جميع البالغين. وأما من لم يكن مكلفا كالمجنون والصبي غير المميز أو المميز فهؤلاء لا يدخل في هذا الحديث عند جماهير أهل العلم. والأصل في قوله يغدو أن الغدو هو الذهاب آخر النهار، وأن الذهاب في أول النهار يقال له الرواح. وبعض أهل العلم الغدو المراد بالغدو هو الذهاب في أول النهار، الغدو الذهاب في أول النهار، وأما الأصل في الرواح فإنه الذهاب في آخر النهار. وقوله يغدو يعني أن جميع الناس يسير في حياته، ومن ثم ينقسم الناس إلى قسمين، فإن كل واحد سيبيع نفسه، فبعض الناس يبيع نفسه إلى الضلالة والمعاصي، وبعض الناس يبيع نفسه إلى رضا الرحمن، ويبيع نفسه بالسلعة الغالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتقسيم الناس لهذين القسمين هو مثل قوله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها أي طهر النفس بفعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي، وقد خاب من دساها، دساها أي غطاها، كأن من عمل المعاصي والذنوب والشركيات والبدع قد غطى نفسه بالتراب فجعلها في أحقر محل، بخلاف من طهر النفس فقد زكاها ورفعها. والنصوص الدالة على تفريق الناس إلى هذين القسمين كثيرة، ولذلك على العبد أن يحرص على شراء نفسه من النار وفكاك نفسه من النار بأداء العمل الصالح الذي يرضي ربه جل وعلا عنه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا أول ما أمر بالجهر بدعوته، فقال يا قريش يا بني فلان يا بني فلان اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ولذلك على كل منا أن يشتري نفسه بأن يترك طاعة الهوى وطاعة الشيطان وأن يطيع الله جل وعلا ويمتثل ما أمر الله به. وقوله فمعتقها دلالة على أن الخير والطاعة سبب من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وأن الحرية الحقيقية تكون بالطاعة، لقوله فمعتقها أي معتق النفس من رق المعاصي والذنوب، فإن من أقدم على المعاصي والذنوب فهو رقيق لشيطانه، رقيق لهواه، رقيق لنفسه الأمارة بالسوء. وأما من أطاع أمر الله ولم يطع هؤلاء فهذا هو الحر، فهذا هو الحر. وليس الحر هو من يؤذي الناس أو يقدم على معصية الله، بل هذا هو المهلك لنفسه، هو الحارم لنفسه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح شأننا كله، وأن يبارك لنا في كل أمرنا، كما أسأله جل وعلا أن يعيد الأمة إليه عودا حميدا، وأن يجعلهم ممن اشتروا أنفسهم فأعتقوها لا ممن شروا أنفسهم فأوبقوها. اللهم يا حي يا قيوم أعنا على صلواتنا وأعنا على الصدقة والصبر والصيام. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم. يقول السائل ما كفارة من أفطر يوما من رمضان متعمدا؟ صوم رمضان واجب من الواجبات المتأكدات وركن من أركان دين الإسلام. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولا يجوز للإنسان أن يفطر في رمضان متعمدا بغير عذر شرعي، بل هذا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة، وعلى الإنسان الذي يقع منه شيء من هذا أن يتوب إلى الله جل وعلا. فكفارة من أفطر في رمضان متعمدا الندم الشديد، الندم الشديد على هذه المعصية العظيمة والإقلاع عنها فلا يعود لها مرة أخرى، وأن يعزم أن لا يعود على هذا الفعل مرة أخرى، ويكون ذلك ملازما له في جميع حياته. وأكثر أهل العلم يقولون من أفطر متعمدا في نهار رمضان وجب عليه أن يقضي هذا اليوم، ولا يجب عليه كفارة بصيام شهرين متتابعين في مذهب جمهور أهل العلم. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك من أفطر في نهار رمضان بأي نوع من أنواع الفطر وجب عليه متعمدا وجب عليه صيام شهرين متتابعين. لأن رجلا قال يا رسول الله أفطرت في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال لا أجد، قال فصم شهرين متتابعين. وأصحاب القول الأول قالوا هذا الحديث مطلق، فيحمل على المقيد في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرجل قال يا رسول الله هلكت وقعت أهلي في نهار رمضان. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما مقدار زكاة الفطر إذا أخرجت دقيقا؟ الأصل في زكاة الفطر أن تخرج طعاما من الأصناف المذكورة في الحديث أو مما يقتاته الناس، فإذا أخرج الإنسان برا أو شعيرا أو تاء تمرا فإن الواجب عليه إخراج صاع، إخراج صاع. إذا تقرر هذا فإن الصاع قرابة اللتر، ما بين الربع والثلث. وإذا أخرج جل إنسان بدل ذلك دقيق القمح أو دقيق الشعير المطحون، فهذا يجزئ ولا حرج على الإنسان فيه، والأصل إخراجه صاعا كاملا. بعض الفقهاء قالوا يقدر ما سيأتي منه هذا الشعير صاعا كاملا من الحب الذي لم يطحن، وهذا فيه نظر، لأن الأحاديث أمرت بإخراج صاع. قال في حديث أبي سعيد وابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، أو قال صاعا من بر. وحينئذ فالواجب على من أخرج زكاة الفطر بالدقيق المطحون أن يخرج صاعا، ولو كان ذلك أكثر من صاع القمح الذي لم يطحن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت؟ صوم يوم عرفة من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم يوم عرفة: احتسب على الله أن يكفر سنتين. وفي بعض ألفاظه: سنة ماضية وسنة آتية. وصوم يوم الجمعة ورد فيه حديث بالنهي عن صومه، وذلك لأن هذا اليوم يوم تعظمه اليهود. ولكن نعم، ورد حديث في النهي عن صوم يوم السبت، وأن اليهود تعظم هذا اليوم، وهذا الحديث الصواب أنه جيد الإسناد، لكن المراد به عدم إفراد السبت بالصوم، أو عدم صوم السبت لمعنى خاص فيه. ومن هنا فإن من صام الجمعة والسبت فلا حرج عليه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإذا صام الإنسان يوما بعده كان قد صام الجمعة والسبت، فدل هذا على أنه إذا لم يفرد يوم السبت بالإفراد بالصيام فإنه لا ينهى عنه. وكذلك لو كان لذلك اليوم معنى خاص فيه، كما لو كان يوم عرفة، فحينئذ لا حرج على الإنسان في أن يصومه ولو كان يوم سبتين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: معتمر أدى المناسك وقبل الحلق نزع لباس الإحرام ولبس لباسه العادي ثم حلق، فماذا عليه؟ إذا لبس الإنسان المخيط في عمرته قبل أن يتحلل وهو جاهل أو ناس، فإنه لا حرج عليه في ذلك، لما ورد في حديث يعلى بن أمية قال: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالطيب، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة فما أفعل فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك قميصك، وفي لفظ: انزع عنك الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، أي من اجتناب المحظورات. فدل هذا على أن من فعل هذا المحظور وهو لبس المخيط ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، لا فدية ولا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بفدية ولا بغيرها. وأما إذا لبس الإنسان المخيط في عمرته متعمدا عالما بأن المحرم لا يجوز له لبس المخيط، فهذا آثم بهذا الفعل، وعليه التوبة إلى الله عز وجل منه، وعليه أيضا كفارة فدية يخير فيها بين ثلاثة أشياء: إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان، وإما إطعام ستة مساكين من مساكين مكة، وإما ذبح شاة في مكة تطعم لمساكين مكة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التلفظ بالدعاء عند شرب زمزم بدعة؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا عند زمزم ولم ينقل لفظه، وورد عن ابن عباس وجماعة من الصحابة أنهم عند زمزم، عند شربهم لزمزم، كانوا يدعون الله جل وعلا بأسانيد جيدة، واختلفت ألفاظهم في الأدعية، فدل هذا على أنه لا حرج على الإنسان في أن يدعو قبل شربه لزمزم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: لو أن إنسانا مسح على جورب ثم لبس حذاء ثم أراد أن يمسح، فهل يجوز المسح على الحذاء أم يجب خلعه ويمسح على الجورب؟ وهل تبطل الطهارة بنزع الخف؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى، فإن من كان عليه خف فمسح عليه مسحا بعد حدث، فحينئذ إذا لبس خفا آخر فإنه لا يمسح على الخف الفوقاني، لأن المسح الأول إنما كان على المسح أو على الخف الأول، وهذا رأي جمهور أهل العلم خلافا لبعض الظاهرية. وإذا نزع الإنسان خفه فإنه حينئذ ينتهي وقت المسح، ومن ثم لا بد من وضوء آخر، وذلك لأن المسح على الخف طهارة مؤقتة ببقاء الخف وحينئذ فإذا انتزع الخف فإنه زال الجزء الذي قد مسحه. فإن قال قائل: إن من حلق شعره وقد مسح للوضوء لا نطالبه بوضوء آخر، فنقول إن المسح لم يكن على الشعر، وإنما المسح للرأس، والرأس لا زال موجودا. وأما لو قال القائل بأن اليد لو غسلت في الوضوء فقطعت، لم نأمر من كان كذلك بأن يعيد وضوءه، فنقول الغسل على اليد هذه طهارة أصلية، وأما المسح على الخف فهي فرع عن غسل الرجلين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كنت معتمرا وجاءني شاب ووضع لي الطيب في يدي، فهل علي شيء؟ تقدم معنا من حديث يعلى بن أمية أن الرجل كان قد تضمخ بالطيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ولم يأمره بفدية ولا بكفارة، لأنه إما جاهل وإما ناس، فهذا الرجل كذلك. أما لو كان الإنسان متعمدا ويعلم بأنه محرم ومع ذلك تطيب، فحينئذ يجب عليه فدية أذى يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي محل لبيع قطع غيار السيارات، هل يجوز لي إخراج زكاته من غير جرد السلعة؟ لأن ذلك يشق علي لكثرتها، مع العلم أن نسبة الزيادة في المال في كل عام متقاربة. من كان عنده سلع قد أعدها للبيع وجب عليه تقييمها يوم تمام الحول، والمحلات الكبيرة التي فيها بضائع متعددة هل يتم تقييمها باعتبار المحل كل أو باعتبار كل سلعة فيها؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنها تقيم باعتبار المحل بعموم، وحينئذ يقيم دكانه على وضعه الحالي. والقول الثاني بأنه لا بد أن يقيم كل سلعة لوحدها، وذلك لأن الزكاة وجبت في السلع المعدة للبيع. والقول الثالث بأنه إن نوى بيع المحل بما فيه قيم المحل ككل، وإن نوى بيع بضائعه فقط ولم ينوي بيع المحل ككل قيم سلعه. وحينئذ إن كان هذا يشق عليك فاعمل ما يغلب على ظنك أنك قد استوعبته في جرد بضائعك. وينبغي بالإنسان أن يكون عالما بغالب أو بما في محله من السلع ليكون محيطا به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء منزل من مصرف ربوي بالتقسيط؟ شراء المنازل من المصارف سواء كانت ربوية أو لم تكن يشترط له 3 شروط. الشرط الأول أن يكون المسكن مملوكا للبنك والمصرف، لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة، فحينئذ إذا كان البنك مالكا للسلعة جاز لك أن تشتري منه، وأما إذا لم يكن البنك مالكا لها لم يجوز لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. والمصارف قد تأخذ بعض البيوت فتبيعها، وفي مرات تبيع بيوتا فإذا لم يقم المشتري بسداد البيت قاموا باسترداده وتملكوه مرة أخرى ثم باعوه، ففي هذه الحال يكون البنك مالكا لهذا المسكن فيجوز الشراء منه. والشرط الثاني أنك إذا اشتريت المسكن من المصرف فلا تبع هذا المسكن على المصرف مرة أخرى، ولا تبعه على وكيله أو موزع له، لأن بعض الناس يشتري مسكنا ب100 مؤجلة ثم يبيعه على البنك ب80 حالة فيدخلون المسكن على جهة الحيلة، وهذا نوع من أنواع العينة التي ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والشرط الثالث ألا تكون هناك زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. مثال ذلك إذا قال البنك: إذا لم كل شهر تسدد 100، فإذا تأخرت أسبوعا في أي قسط كان المبلغ عليك 105، فحينئذ هذا العقد لا يجوز، وهذا الشرط شرط باطل، وذلك لأنه من بيعتين في بيعة، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وكثير من الفقهاء يقول مثل هذه المعاملة تشتمل على الربا، لأن الاستحقاق كان 100 في الوقت الأول ثم يزيد الاستحقاق إلى 105 في الوقت الثاني، وهذا هو حقيقة الربا. فالمقصود أنه إذا وجدت هذه الشروط 3 في هذه المعاملة صح للإنسان شراء المساكن من المصرف ولا حرج عليه فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أدعو لوالدي المتوفى في صلاة الجنازة؟ الأصل أن صلاة الجنازة دعاء للميت، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه 100 يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، فهذا هو الأصل. ويجوز للإنسان في صلاة الجنازة أن يدعو لعموم المسلمين وأن يدعو لعموم الأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، فهذا دعاء للعموم وليس خاصا بالميت. إذا تقرر هذا فإنه إذا دعا الإنسان لوالده في صلاة الجنازة إن كان تبعا فلا حرج في هذا، وأما أن يجعل الصلاة متمحضة في الدعاء لوالديه فإن الأظهر المنع من هذا لمخالفة ذلك لمقصود الشارع، حيث جعل الشارع صلاة الجنازة دعاء للميت الذي يصلى عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمسافر من المدينة إلى مكة رخصة الإفطار؟ السفر من المدينة إلى مكة نوع من أنواع السفر، لتجاوزه المسافة التي يعد الإنسان بها مسافرا، وقد قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي إذا سافر الإنسان فأفطر جاز له الفطر ووجب عليه القضاء بعدة أيام أخرى بدل الأيام التي أفطرها. وقال بعض الفقهاء بأن المسافر لا يكون مسافرا إلا إذا كان سفره أكثر من يوم، ولا يفطر الإنسان في اليوم الذي أنشأ فيه السفر، وإنما يفطر من اليوم الآخر، وهذا فيه نظر. والصواب أن الإنسان بمجرد سفره جاز له الفطر لعموم الآية بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. سفر هنا نكرة في سياق الشرط فتكون عامة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في يوم، فلما بلغ منزلتين أو ثلاثة أفطر صلى الله عليه وسلم في نفس يومه الذي سافر فيه، فدل هذا على أنه لا حرج على من سافر من المدينة إلى مكة أن يفطر في سفره، لكن لا يجوز له أن يترخص برخص السفر حتى يخرج من بنيان المدينة التي كان فيها أولا، فإذا خرج من البنيان وفارق المدينة جاز له الفطر. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل المشي حافيا إلى المسجد من السنة؟ الغالب في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم المشي بالنعل، ومشيه بدون نعل حافيا قليلا، كان قليلا، وإن كان قد ورد عنه المشي حافيا في مواطن. إذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الحذاء يصيبه ما أصابه، ثم يذهب الإنسان إلى المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. فدل هذا على أن الغالب من أحوالهم أنهم يصطحبون أحذيتهم ونعالهم للمسجد، وأنهم لا يمشون حافين. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. فدل هذا على أن المشي إلى المسجد الأصل فيه أن يكون بالأحذية والنعال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أحكام الاعتكاف، وهل يمكن أن أزور أقربائي خلال الاعتكاف؟ الاعتكاف يراد به اللبث في المسجد بقصد التقرب لله عز وجل، وهو من العبادات الصالحة، وقد أمر الله جل وعلا نبيه